السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيقول سبحانه: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال تعالى في كتابه الكريم لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. قال لزكريا عليه السلام: اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الأخوة، لا ينبغي أن تفوتنكم الصلاة ولا يفوتنكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وسام يسأل: أرباع البنوك حرام يا حسام، هل التداوي واجب؟ قد يجب التداوي أحيانا وقد يستحب ترك التداوي أحيانا. إذا كان المرض الذي بك يمنعك من أداء حقوق الله أو حقوق العباد، ألزمت بالتداوي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. مثلا إذا كان عندك سلس ريح يفسد وضوءك، بإمكانك أن تتداوى تداويت. إذا كنت لا تستطيع أن تعاشر أهلك وإمكانك أن تتداوى، ألزمت بالتداوي. لكن المرض إذا كان ليس على الوضع المذكور، فإن التوكل على الله أفضل. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فهذه حجة للقائلين بترك التداوي إذا لم يكن المرض مؤثرا على حق الله الذي عليك أو على حقوق العباد، كما مثلنا ببعض الأمثلة. امرأة لا تنجب أخذت حبوبا مدرة للحليب فأرضعت، هل يصبح الزوج أبا في الرضاعة ما دام زوجا؟ أما إذا لم تكن متزوجة فليس للولد أب في الرضاعة حينئذ. حكم تحديد جنس الجنين عن طريق الحقن المشهري، إذا كان ذلك كذلك بإذن الله، إنما يكون بإذن الله. إذا كنت معتقدا أن هذا لا يكون إلا بإذن الله، فلا بأس من باب الأخذ بالأسباب، والله أعلم. ما حدود الخطبة والمباح والمحظور فيها؟ الخطبة أن تنظر إلى المرأة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يدم بينكما. والنظر عند الجمهور يكون للوجه والكفين، ومن العلماء من يجوز مواطن الوضوء والشعر، والله أعلم. البنوك شأنها واحد يا عمرو، الله يعافيك وعافي أختك. ما الفرق بين خدمة الزوج وطاعة الزوج؟ الطاعة في المعروف، الطاعة في الذي له عليك. قال الزوج مثلا للزوجات: ائتني بأموالك، ليس من حقه ذلك. أين نحن من علامات الساعة الصغرى؟ قد تحقق قدر كبير من علامات الساعة الصغرى، ومن هذا التبرد المزري. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في زمان صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بممتنع، وما ذلك على الله بمعجز لله، فالله قادر على كل شيء. محمد يقول إنه صيدلي في مستشفى حكومية إلى آخر ما قال. أقول بقيدين يا محمد: القيد الأول إذن المدير المباشر لكم، القيد الثاني عدم تعطيل مصالح الناس. إذا كنت ستعطل مصالح الناس أو لم يأذن لك المدير لا يجوز لك ذلك. ما حكم خدمة الزوجة لزوجها؟ أجبنا مرارا أن رأي الجمهور في هذه المسألة أن ذلك على الاستحباب، وسمعنا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حق أحدنا على امرأته يا رسول الله، قال طبعا في نصوص مثل تطيعه إذا أمرها بالفراش، والثاني لا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذن، وكل حق إنما يتأتى بدليل. حكم التأمين على نفسي لصالح ابني. لا تفعلي يا شيماء، لا تفعلي. كلفني شخص في السعودية بإخراج زكاة الفطر، فأخرجتها يوم 30 من رمضان، وكان عندهم عيد. نعم أجزأت، لأن زكاة الفطر تمتد إلى غروب شمس يوم العيد عند جمهور العلماء. هل يشترط مرور عامين على الأبقار للأضحية؟ وليس في نص بمرور السنتين، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، الثني التي ظهرت لها سنتان في مقدم الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية. كان السنتان في الغالب تكون بعد عامين في البقر. نعم قد تكون قبل عامين بشهرين بثلاثة، الجزارون يعرفون، يفتحون فمها ويقولون هذه كسرت، فإن كان ذلك كذلك ضحيت بها. يقول كنت مسافرا مع أختي ورفضت السفر، وبعدما رتبت السفر رفضت السفر بعدما رتبت السفر، فقلت لا، علي الطلاق من زوجتي وتكون طالق ألا أسافر معك ثانية. لك أن تتراجع بكفارة يمين. ما حكم لبس السواد على الميت؟ لا تخص لبس الميت باللبس السواد، لا تلبس صبيغا، وإن لبست أسود ليس بمصبوغ من أجل الميت فلا بأس بذلك. أنت ملك لأبيك حديثا معلولا، ومعارضاته أقوى منه بكثير. صحة حديث من حفظ القرآن كله أوتي النبوة كلها لا يصح ثم لا يصح. شخص كان يسرق نت من جاره ثم تاب الله عليه وامتنع عن ذلك، فماذا عليه أن يفعل؟ لو أخبر الجار لحدثت مفسدة كبيرة. الله لا يحب الفساد، ولكن يعوضها من أي باب مع الستر على نفسه. أيهما أولى في الفضل والثواب عند دخول المسجد والإمام في التشهد الأخير؟ ادخل معه، ادخل معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل يجوز لي أن آكل أوكل من يضحي عني مع العلم أني مسافر وأهلي في بلدتي؟ نعم يجوز التوكيل في الأضاحي وفي لحوم حتى الحج يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في حجته 63 بدنة بيده وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر علي 37 بدنة. يقول راض عن المتفوق يكون بعد أقل من 5 أشهر عالم بإذن الله، يزداد الحسنات تكون في الآخرة. راض عن هذا، راض عن المتفوق. مش فاهم السؤال جيدا. أصبحت صائمة لكنها لم تنوي، هل يجوز أن أنوي وأتم الصيام النافلة ذلك اليوم؟ النافلة جائزة، قد قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، فيجوز عقب نية صوم النافلة من النهار إذا لم تكن أكلت ولا شربت. تطلقت منذ مدة ولا تعرف أن يجب عليها عدة، ماذا تفعل؟ هل تزوجت أو لم تتزوج؟ وضحي ما الذي حدث يا أخت أمينة. ما صفة الخلوة التي توجب العدة للمطلقة قبل المسيس؟ الخلوة التي صاحبها جماع. أنا حج السنة دي متمتع، هل يجوز أن أذبح بمصر دم التمتع لا يجوز ذبحه إلا في منى أو مكة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. أما إذا كنت تسأل عن الأضاحي فالأضحية نعم يجوز. كيف يتم بيع السلم؟ بيع السلم بيع موصوف في الذمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسلف وأسلف بمعنى أسلم أسلم الفلوس فليسلم في صنف معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. يعني أنت مثلا تريد أن تشتري طن رز تقول تريد أن تشتري طن رز تقول للرجل البائع أنا أشتري طن رز طن حددت الوزن رز مصري نسبة الكسر فيه 10% مثلا حددت الصنف تسلمه لي في واحد رمضان حددت وقت التسليم بثمن 1000 جنيه تسلم له الفلوس وهو مسؤول عن إحضار طن رز لك في الوقت المذكور. ما صحة حديث الفواسق الخمس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب. حكم رجل سب الدين وقت الغضب، سب الدين كفر، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هل فلوس الآثار حلال أم حرام؟ إذا كان ذهبا ففي الركاز الخمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حكم سفر المرأة بدون محرم للعمرة. فيها وجهان للعلماء، وجه بالجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مع رفقة الأمينة: يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضائنة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. وفريق يستدل بالأصل العام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تسافر تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا وراء محرم. واستطرد المجوزون بالسفرين مع رفقة الأمينة بأن أمهات المؤمنين باستثناء أم سلمة وزينب حججن في زمن عمر مع رفقة آمنة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. حكم قلب أوراق المصحف ببل الإصبع بماء طاهر لا بأس بذلك. حديث كفى بالمرء إثما أن يحدث في كل ما سمع له سند معلول في مقدمة صحيح مسلم. هو مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم. وقد أورده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه التتبع، أعني التتبع على الشيخين البخاري ومسلم، لكن أحتاج لإعادة نظر هل له شواهد أم لا. حكم الصلاة خلف من يجن ويفيق إذا كان معافا أثناء الصلاة الصلاة تصح، وإذا كان يجن ويفيق في الصلاة فلا تصلي خلفه. فذر عندما غير حفاظة طفلتي ينقض بويلة، قد كانت البنات والأطفال على عهد النبي بالآلاف، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة غسلت طفلها أن تعيد الوضوء. تزوجت وطلقت منذ مدة ولا تعرف أجبناك يا أخت أمينة. وضح السؤال. بارك الله فيك يا محمود بن عارف. حكم تشطير الحواجب أي صبغها باللون الأصفر لا بأس بذلك ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتبرج به لرجال الأجانب. هل الوليد بن مسلم متروك الحديث؟ ليس بمتروك ولكنه يدلس ويسوي، وحديث يقبل بضوابط بلا ريب. حسام الله يسل لك زوجة صالحة. حكم الأكل في صيام التطوع. تقصد ناسيا الناس صوم صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول عام: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. صفجان: ما وصلني سؤاله. حكم توزيع السبحة بنية صدقة لأبي الميت: لا بأس، فالسبحة لم يرد نهي عنها، بارك الله فيك. وحديث ابن مسعود الذي يستدل به البعض ليس في بابنا وليس هو بصحيح الإسناد. حكم هل يجوز دفن الرجل والمرأة في مكان واحد؟ الأصل عدم الجواز إلا عند الاضطرار. هل إبليس من الجن لأنه مخلوق من نار؟ هل إبليس من الجن أو من الملائكة؟ قولان للعلماء اختاروا أنه من الجن لقول الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا نص صريح في أنه من الجن. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. وقد قال الله تعالى، قال إبليس عن نفسه: خلقتني من نار. فمع قول النبي عليه الصلاة والسلام وخلق الجان من مارج من نار يستفاد أن إبليس من الجن. لكن يبقى السؤال: لماذا إذن لم نمتنع عن السجود؟ ما أمر الذين أمروا بالسجود الملائكة؟ فقال بعض العلماء إنه كان معهم فوجه إليه الأمر معهم. حكم إزالة شعر الوجه الزائد بالفتلة للرجال: يبتعد عن اللحية، يبتعد عن اللحية، والأولى عدم ذلك. قد يدخل في النمص، والنمص مختلف فيه بين النساء، لكن هو نمص شعر الحاجب، شعر الحاجب. النقاب مختلف في فرضياته، أختار القول بوجوبه. بارك الله فيك يا أخت أمينة، ما عليك مشكلة. حكم العمل: عفوا، أنا أحب الصلاة وأتصدق مما أحب. على أم المرحومة، أمي رحمها الله، شوف أمي رحمها الله هل تعد في ميزان الحسنات؟ إن شاء الله يا سهل. حديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي، لا يصح، وإن كان المعنى ثابت. هل يقع طلاق من طلق زوجته خوفا مصادرة داره؟ يقع طلاقه، يطلقها مرة واحدة ورجعها، أما إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فستكون المرأة قد ذهبت عليه. زوجها مات من 7 سنوات وما كنت بعرف إنه مات، فكرت مفقود، وصلني خبر إنه مات، لازم أمسك عدة ولا سقطت عني. اعتدي من يوم أن يأتيك الخبر. أبو حسان: يجوز. حكم زيارة الحائض للقبور: لا بأس. حكم الرجل يهدد الزوجة على أي أقل شيء تفعلين كذا أنت طالب؟ الرجل في عقله ضعف بعض الشيء، لكن لا يروى مؤمن المؤمنة، فنهى النبي عن تروية المؤمن. هل لطالب العلم المتفوق معالجة شبهات في الصدر؟ كان يعرف العلاج يعالج إذا كان متمكنا من ذلك. عن كم ذكر تجزئ البقرة في العقيقة؟ عن 3 ذكور وبنت. كيفية التوكل على الله حق توكله؟ فاز بالأسباب وتوكل على الله. هل كل من يحضر الجن مشرك بالله؟ إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هل يجوز المرأة الحاجة القبور؟ نعم. هل هناك زكاة مال على ميراث فتاة مدخر لزوجها؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي المال. هل الإقامة في مدينة جدة 3 أيام بلالية أكثر من 3 أيام بلالية تجعل الشخص يحرم منها؟ لا، إذا كنت ذاهبا للحج فأهل من ميقات أهل مصر. ذهبت إلى الحج وطفت طواف الإفاضة ولم أسعى حج، ما زال الحج ناقصا، إذ الخلاف قائم. هل السعي ركن أم واجب يجبر بدم؟ واستظهر عدد من العلماء وجوب السعي، عفوا فرضية السعي، واستدل بعضهم بحديث أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. قلنا إن أركان الحج هي الإهلال من الميقات، الوقوف بعرفات، طواف الإفاضة، والسعي فيه نزاع قائم. ما حكم لم يكفر اليهود والنصارى؟ يعني يقول يعني هم مسلمون ولا إيه؟ مش فاهم. اليهود والنصارى هم أهل كتاب، وقد قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال الله تعالى في كتابه الكريم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهم كفار، كفار بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يكفر بهم الأحزاب فالنار موعده. نذرت نذرا بأن أصوم الاثنين والخميس طول عمري وقد وافيت، أغفل عن بعض الأيام، اليوم الذي يفوتك أعده إن عجزت عن صيام يوم مكانه أطعم مسكينا مكانه. أبارك الله فيك يا أحمد. أقول أن جوايا حب لربنا وللنبي كبير قوي، كبير جدا، ونفسي ألتزم. كلما التزم من الثاني اسأل الله الثبات وصادق أهل الفضل والصلاح. هارون أخي اجد به أجري وأشرك في أمري، فإن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هل تجوز الصلاة على المنتحر والذي لا يصلي؟ نعم تجوز الصلاة عليه على رأي الجمهور، وإن جاز لبعض أهل العلم أن يترك الصلاة عليه زجرا لغيره. وقد ورد أن رجلا قتل نفسه بمشاقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قتل نفسه بمشاقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، قال النووي لكنه لم ينهى. وجزاك الله خيرا يا رزاق. حكما يذكر عدد الأيمان التي عليه، ولكن اختلط عليها اليمين غموس أم معقودة أو لا، أو لا. افهم الأول اليمين الغموس والمعقودة هو اللغو. اليمين اللغو تفضل لا والله ما أجي وبعد أصر عليك فأتي، لم تعقد قلبك على عدم المزيد. اليمين الغموس أن تحلف أيمانا كذبة تقتطع بها مال امرئ مسلم غير حق، والله هذا المال مالي وأنت حرام، هذه يمين غموس تغمسك في النار. أما اليمين المنعقدة فتكون مستقبلية، والله لا أسافر، والله العظيم لا أسافر، تعقد القلب على ذلك، فهذه يمين تكفر، هي التي تكفر، أما ما سواها لا يكفر. اليمين الغموس ورد المال إلى أصحابه وتستغفر تعمل عملا صالحا. سقلط هي جائز إذا كان الوكلاء أمناء وفقهاء، فالأولى أن تذبح أنت أو توكل من يذبح لك على أن يأتيك بجزء منها، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كافة ينصاد أحرف المقطعة بدأت بها بعض الصور الله أعلم بمعناها، وكأنها سيقت للتحدي، فكان المعنى كاف والهاء والياء والعين والصاد أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا ولا آية. صار دخل منزل الناس ما أمسكنا به عن طريق اللاصق، لكني لم أقتله ورميت خوفا منه، أحب حجة أن يأكله الهرر، لكنه مات من حرارة الشمس. خلاص أنت اشتهت، نسأل الله أن يأجرك. وجزاك الله كل خير يا مريم. حماتي سببت لي، حماتها سببت لها مشاكل في حياتها، ونظرت إذا ماتت بد صوم أسبوعين يعني سعادة بموتها، وكنت معصبة كتير ندمان على النذر. وفي بالنذر، وفي بالنذر، لأن ليس نذر المعصية الآن، هو عفوا كانت سببت لك مشاكل، فقلت إذا أذهب الله عن المشاكل بموت حماتي أصوم أسبوعين، فأصوم من أسبوعين. حكم أكل الربا ثم تاب، من تاب تاب الله عليه وتخلص من القدر الذي عندك من الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حكم إقرار الزوجة والبنت على النقاب إن أبت لا بأس بإكراههما. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار حديث صحيح. حديث ما شطت بنت فرعون حديث شهير لكنه من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. وحماد بن سلمة هل سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط أم بعده؟ قولان أخطر أنه سمع منه قبل الاختلاط فالخبر يحسن. وقصة هذا الحديث أن مشطت بنت فرعون كانت تمشط بنت فرعون تمشط شعرها وسم الكوافير الماشطة كوافير اسمها عجم لكنها كانت تمشط شعرها فسقط المشط يوما منها فقالت بسم الله. فقالت بنت فرعون تذكرون أبي؟ قالت لا ربي ورب أبيك هو الله. متى تقولين؟ قالت هكذا قلت ربي ورب أبيك هو الله. قالت أخبر بذلك أبي؟ قالت أخبري. فذهبت إلى أبيها فاستدعى هذه المشطة وقال لا أولك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله. سبحان الله امرأة ضعيفة تجهر بكلمات الحق عند السلاطين الجائرة أمام رجل طاغية يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري. فقال نتركك تراجع نفسك. قالت ربي وربك الله. فاستدعى أولادها قال لها وأتى ببقرة محماة من نحاس يوقد عليها النار فوضع أولادك على البقرة فوضع الأولاد ولدا يحترق في الحال وتدخل ويدخل على الثانية ترجعين ثبتت. فوضع الثاني والثالث والأولاد جميعا إلا ولد طفل صغير فلما ترددت من أجل الطفل الصغير أنطق الله الطفل الصغير في المهدي فقال يا أمه اثبتي فإنك على الحق. ثم صنع به ما صنع بإخوانه ثم جيء بها ترجعي أو تكوني مثلهم. قالت تكون مثلهم لكن لي طلب. قال وما طلبك؟ قالت تجمع بين عظمي وعظمهم ترابي وترابهم إذا ما وضعتني على النار. قال لك ذلك بما لك علينا من الحق خدمت بنتنا لك ذلك. فوضع على النار ثم أخذ ترابها وعظامها وعظام أبنائها وضعهم في مكان فشم النبي رائحة هذه العظام الطيبة الفياحة أثناء رحلة المعراج. قلت إنه من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. وقال فريق من العلم إنه قد روى عنه قبل الاختلاط فالخبر يحسن والله أعلم. إن فآم العقيق يوم العيد الأضحى ليكون لي نيتي أضحية. عقيقة يوم عيد الأضحى تكون عقيقة وأعم العقيقة في نفس الوقت هي عقيقة أنت سميتها عقيقة. ما صحة حديث المعازف في الذي في البخاري وفي البخاري معلق لكن له أسانيد ينصح به. الضمن قلنا إنها نرد والنرد النبي قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنبتشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. طريقة التسبيح الصحيحة كما فعل النبي سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 تهلل بعد ذلك. لكن إن كنت تسأل على الأصابع أم عقد التسبيح القصد من العقد العد ضبط العد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تضبط الأعداد ليس التعبدية. في الحديث الذي فيه عاقبنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات حديث ضعيف. ظروفه الأمنية صعبة جدا بدون تفاصيل وتركي اللحية قد يسبب لي أذى كبيرا. ماذا أصنع؟ أنصحك أولا بحسن التوكل على الله فالله خير حافظا وأرحم الراحمين وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وإذا كانت ضرورة قصوى فأنت تعلم أن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا طلقت المرأة الطليقة الثالثة هل تعتد في بيت الزوج؟ لا، بل تخرج إلى بيت أهلها إذ هي ليست زوجة. يقول يتهاون كثيرا في قراءة القرآن، ولا نتهاون في دخول الفيسبوك واليوتيوب، هذا شأنك، استغفر الله من هذا الذي حل بك. صيام يوم الخميس فيه بعض النزاع، لكن في الجملة له شواهد يحسن بها. هل تنصح بدراسة علم أصول الفقه؟ دراسة خفيفة لا تشغلك عن الكتاب والسنة، لأن الشخص قد يكون مقلدا بعد ذلك بسبب أصول الفقه. نعم. ألاقي السحر المرشوش لا تبالي به، أو نفسك بالمعوذتين ولا تلتفت، أنت بما يزيله خلاص، كالبول بول القزر، أنت بما يزيله. بال شخص في المسجد على عهد الرسول فأتى بذنوب من ماء، أمر بذنوب الماء فصب عليه. يا ستناك بنوك إسلامية يا عبير، مراتي تشتكي في من إيه علشان تجاوز ده؟ حل مشكلتك مع زوجتك، انظر للسبب. حديث رباط عسقلان ضعيف، بدي توضع لي خير الوقت. وقلت لك يا حسام الشحادة الخبر لا صح. الموسيقى أجبنا مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا يدل على أن المعازف حرام لقوله يستحلون. أنام الصيام باطل يا ولي، كيفية توزيع الحقيقة على المتيسر. هل ولى عمر بن الخطاب امرأة القضاء؟ لا أعلم ذلك بسند ثابت. هل يوجد واتساب؟ لعبد الرحمن ابننا رقمه 0-10-990-57. كيف نفسر يا ملكة أيمانهن في بعض الصور؟ ملك اليمين حلال سيدها، فمن الزوجة تحل لسيدها. ما حكم الطلاق المعلق على شرط بنية التخويف يكفر كفارة يمين؟ هل يجوز للمقتول أن يقتل الظالم؟ هل يجوز للمظلوم أن يقتل الظالم؟ الظالم ما قتل، يعني ما وصل ظلمه إلى أن قتلك، فالمظلوم لا يقتل الظالم. لكن كيف، ما صورة الظلم التي تستدعي القتل؟ النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الخل حلال بسكت كلامي على زوجتي أو كلام أهلها، أيهما أصح؟ أن تسمع، تسمع المعروف، فبماذا تمرها أنت وماذا يمره أهلها؟ تنظر إلى الموافق للكتاب والسنة تفعله، لست برب وأهلها ليسوا بأرباب. نحن وأنت وأزواجنا وزوجتنا وأبناؤنا وبناتنا كلنا عبيد لله وإماء لله، فالموافق للكتاب والسنة يقبل. عنده الصدفية في ساقي ومجروحة كثير، كيف أتوضأ؟ إن كان الماء يصيبك يضر بك فتيمم، أحسن ما استطعت من أركان الوضوء وتيمم. يعني لم يرد أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا تفسير أبي هريرة رضي الله عنه لحديث معاقبات لحديث 33 لما حث النبي على التسبيح والتحميد والتكبير 33. قيل لأبي هريرة كيف ذلك؟ قال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. لكن حديث الآخر دفع هذا الفهم، معاقبات لا يخيب قيلهن: 33 تسبيح، 33 تحميدة، 33 تكبيرة دبر كل صلاة. ما النوافل التي تقضى؟ النوافل التي تقضى مو من النوافل التي تقضى الرواتب على وجه الخصوص. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. رباط ساعة خير من اعتكاف ليلة القدر لا صح. التصدق بفوائد البنوك على أقرباء على أقوام لا تربطك بهم قرابة، بشر المريسي رجل من أهل الزيغ والضلال، ترك الرجل صلاة الجمعة كبيرة من الكبائر إذا لم يكن له عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات تهونا طبع الله على قلبه. هل تجوز الصلاة بدون بسملة؟ تلك مسألة مختلف فيها، والرأي هذا قوي أيضا. عن ذهب الزينة، كل سنة تدفع زكاة ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكن ألفت النظر إلى أن الألماس وإن أو غير الذهب الفضة عموما مهما كان قدره لا يزكى. التأمين على السيارات، إن كان بإمكانك عدم التأمين اترك التأمين أسلم لدينك، إن كنت مجبرا لا إثم عليك. هل يوجد إعادة للبرامج؟ هي محفوظة يحفظك ربي. إنه مريض نفسي، هل أنا مكلف؟ ما دمت عرفت أنك مريض نفسي وتعرف التكليف، فما دمت في عقلك فأنت مخاطب بالشريعة. ما حكم ترك صلاة الوتر؟ ترك صلاة الوتر لا تأثم لكن تفقد خيرا كثيرا. حديث من صلى 13 ركعة في اليوم والليلة بأن الله له بيتا في الجنة سنده صحيح، وأتحفظ بكلمة سنده صحيح. الحد الأدنى لعدد ركعات في يوم الليل ركعة، ركعة واحدة حد الأدنى. الجمع بين الدين والدنيا، ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معلمة لها ربها فاتح عليها في أسماء الله الحسنى باستفادة، فقد تصل إلى 20 أو 30 محاضرة بتتبع القرآن والسنة في كل اسم المنهج الصحيح. ممكن ننقل ونطبع ونشر بين الناس إن كنت عالمة يا رميساء وعرف الكلام الصح من الغلط يجوز، أما إذا كنت أمية يعني ليس الكلام الكثير هو القصد، لأن لا تخرج أكيد يعني عالم يحكم على كلامها، بل مقصود بالباقيات الصالحات الباقيات التي يبقى ثوابها، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك من الباقيات الصالحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم الأعمال الصالحة عموما. اللمس عظام الميت ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. الوسواس، لا يجوز أن تقول الوسواس طاهر، فالوسواس أحقر من هذا. على العموم، هل يجوز الصوم لأبي إن كان ترك بعض الأيام؟ لحديث من مات عليه صوم صام عنه ولي، أما كتعبد المطلق لا. قراءة القرآن ووصولها إلى الميت لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج التمتع على من سكان مكة أن حج التمتع؟ أنت تعرف يا أم صلاح أن العلماء لهم قولان في أهل مكة، هل يجوز للمكي أن يحج حج تمتع أم يلزم بالإفراد؟ افهمي أرجو أن تفهمي. إن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فهل ذلك عائدة على التمتع أو عائدة على الصيام؟ إن شطر العلماء إلى فريقين فيها، فالذين قالوا عائدة على التمتع قالوا لا يجوز لأهل مكة التمتع، والذين قالوا عائدة على الصيام جوزوا لأهل مكة التمتع، والرأيان قويان جدا في هذا الصدد. ونقلهم القرطبي على ما أذكر وغيره، وأصحاب مذاهب تمنوا هذا وأصحاب مذاهب تمنوا ذلك. على كل حال إذا أردت أن تتمتعي فستأتين بعمرة، تخرجين إلى التنعيم وتأتين بعمرة، وبعد ذلك تتحللين وتأتين بالحج من بيتك. ما حكم الزواج بامرأة عاملة في شريعتنا وديننا؟ حلال الزواج بامرأة عاملة، لكن بعد ذلك حل العمل أو حرمة العمل مسألة أخرى. ما العمل؟ يقول إذا هممت بأمر لا أستخير مع أني عاقل إني على استخير أيضا، هل زواجي من طريقة أخي يجوز؟ يجوز إذا لم تكن هناك فتنة ستحدث بينك وبين أخيك، لكن الأصل الجواز. حرك الأسئلة. حكم الصلاة المرأة في المسجد مع رجال دون حاجز؟ لا بأس بذلك، يعني النسوة يكون خلف رجال، كان هذا الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى فؤاد عبد النبي، نحن عبيد لله، غير اسمك، عبد رب النبي. قال لزوجتي تكونين طالق لو ما رجعت يوم كذا وكذا، ولم ترجع ولم يتذكر، ماذا؟ عموما اختار لك ان تكفر كفارة يمين. لأن غالب من يعلقون الطلاق يقصدون التهديد، فإذا كان هذا شأنك فكفر كفارة يمين. ما النسيء في القرآن؟ إنما النسيء لا أوضح السؤال، لأن هناك أكثر من توجه للإجابة. هل تقصد إنما النسيء زيادة في الكفر، ما ننسخ من آية أو ننسيها؟ ما مرادك؟ لا، صيام يوم من الأيام البيض قبل الظهر يعني يعد يوما كاملا. نعم، عبد الرحمن مصحصح يا شيخ سيد يا شيخ بيني حفظك الله. كيف يقضي من أفطر، يقضي من أفطر أياما في رمضان متعمدا ويفطر يصوم أكثر منها؟ وحفظك الله يا يهودي، دخل مكة قبل الحج بشهر بدون عمرة يريد الحج، من أين يحرم؟ يوم الطروية سأحرم من بيتي، لكن هل دخل مكة بغرض العمل؟ هل دخل مكة بغرض العمل أم بغرض ماذا؟ أم بغرض ماذا؟ إذا كان دخل بغرض العمل يوم الطروية من بيته يهل بالحج. كان دخل مكة حجا قد تجاوز الميقات، فيوضح سؤاله. أعذار ترك صلاة الجمعة الجماعة أعذار كثيرة، اسأل عن عذرك نجيبك إن شاء الله. البنو كلها سواء، دخل بغرض الحج إذن كان يجب أن يهل من الميقات، فيتجاوز الميقات بلا إهلال فعليه دم عند الجمهور. بنت المؤدبة ولكنها من طريقة غير شرعية، يعني بنت زنا والعياذ بالله. إذا كان من الإمكان علاج المسألة بدون تجاوزات شرعية أن لا تنسبها إلى نفسك تقول يا بنتي، إذا كان من الممكن تقول أبوها مات، أبوها غائب، أبوها فأي عذر من الأعذار مع الستر لا بأس، لكن لا تدع أنك والد لها. وحفظك الله يا كسام، عليك السلام يا سناء بنت مرسل. حكم الترتيب في أعضاء الوضوء كذا أمر ربي سبحانه وتعالى، وإن خلاف قائم في الترتيب هل يجب أو لا يجب، أو ركن أو ليس ركن، هل يجوز أن نذبح بالعيد ونيته العقيقة؟ ولكن الذي يذبح لا يعلم خلاص، لكن نيتك نصيحة في هذا الزمان وفي كل زمان، التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لحق التبرع بالتوزيع العقيقة على المتيسر. قال لزوجتي يحرم علي ديني أن أجعلك امرأتي، كفر كفارة يمين. رقم الوقت قلنا 010-990-777-577 لعبد الرحمن ابننا، أما أنا فلا أستعمل الوقت. الحيض سيأتي له يوم 4 ذي الحجة واغتسل منه يوم العيد، ولكن المشكلة أننا سنكون في مخيمات منى وسيكون الاغتسال صعب جدا، فما الحل؟ لأني أخشى من أخذ أدوية لرفع الحيض، تيممي إذا لم تستطيع وجود ما استطعت الاغتسال تيممي، لكن بالإمكان إذا حدثت أن تجد وسيلة. حكم زواج العبد بالحرة إن وافقت عليه الحرة. وفي نرسو يا نرسو بال في عبيد الآن عندكم، الشيطان يخنص بالاستعادة والذكر، لماذا؟ لمرض الوسواس. قلنا لك لا تسمي وسواس قهر، أذكر بأعداد كثيرة ممكن يكون مرض عضوي تعالج منه. التصح قراءة فادخلي في عبادي، فادخلي في عبدي، فادخلي جنتي، أحتاج إلى مراجعتها بدقة. لا أخر، لماذا لا تستعمل الواتس؟ الأخ أحمد بن عبد الله أقول حراما يا أحمد يا عشوش، الله يستر عليك. لا أقول حراما، انتبه انتبه، خلالك متهات ما طريقة التعامل مع الناس لعدم المشاكل، ولا علي ذنب. لماذا؟ ماذا يجوز الأخ أن يراه من أخته؟ الأشياء التي لا تثير فتنة كمواطن الوضوء مثلا 0 10 9 9 9 0 5 7 9 5 7 حكم عمل المرأة في التعليم إذا لم يكن تعليم مختلط إنجاز. هل أبتفر في الجنة بحفظ القرآن أم بقراءة القرآن يا مولانا؟ أنت اعتقتني حتى تقول يا مولانا. كلمة مولانا، المولى هو الناصر في قول، لكن مولى شخص على عهد الرسول كان استعماله في العبد الذي أعتق أو السيد الذي أعتق. فزيد مولى رسول الله لأن الرسول أعتقه، بلال مولى أبي بكر لأن بكر أعتقه، ولكن ما رأينا مثلا بكر يقول لعمر أو عمر يقول لبكر يا مولانا أبو بكر، ما وجدها. طبعا كلمة المولى تتسع معانيها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، بمعنى الله صدها تطلق المرء تطلق المرأة الحامل. هل يجوز تطليق المرأة وهي حامل؟ نعم يجوز تطليق المرأة وهي حامل، قد استفاد حملها. المسوية ربت النبي وسأل شيخ يقول لي يقول لي بس سرجان رجل أو امرأة مش عارف، يقول لازم تفتح لأنه حرام. أنا لله الحمد عندي 7 أطفال، إذا كان عليك ضرر من الحمل جاز لك ما تصنعين ولا فيكره لك غير ذلك يكره. هل شارب الخمر مبتلى؟ نعم مبتلى. أريد أخذ صدقة عن كل يوم في الشهر وسأل شيخ. أريد إخراج صدقة عن كل يوم في الشهر، هل يجوز تجميع المبلغ إخراجه بالكامل مرة واحدة؟ يجوز لو سمحت. كيف أعلم بنتي عندها 8 سنوات الصلاة وأحببها فيها؟ علمها الصلاة أكاديمية بين يعني يطول شرحه هنا، استعين بالله. ما معنى كل شيء باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته و فرس إلى غير ذلك لا يصح، رمي الرجل بقوس، وإن كان المعنى له شواهد. حبك الله يا علي بن موسى. ذو القدم في الصلاة لا يبطلها، ولكن الأولى ستره. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز قول الله بيزعل منك الأطفال؟ استعمل لفظة وردة في الكتاب والسنة، أخشى أن لا يحبك الله. فلم إلا ما قد سلف تأتي في عدة مواطن ومن معانيها إلا ما صدر منكم في جاهليتكم فقد عفونا لكم عنها. رأى شيخا مشهورا في المنام حالق اللحية، لا يلزم أن يكون سيئا، لأن الرؤية أحيانا يعني مثلا المسبل في اليقظة مخالف لحديث رسول الله، لكن لأن النبي قال ما أسفل كعبين من الزرفة في النار، لكن رأيت مسبلا في المنام فهذا ستر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام رجال عليهم قمص، منهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلبس ثوب، ورأيت ابن الخطاب عليه ثوبا يجره. قال فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. فالرؤية في المنام قد تختلف عن الرؤية عن الحكم في اليقظة أحيانا، فقد يقول قائل إن اللحية في المنام إذا لم تكن موجودة وجوه يومئذ ناعمة تكون بشرى الجنة. فتأويل الرؤى يختلف من شخص إلى شخص. يقول هذا التعبير شخص رجل قال رأيت أني أسرق، قال له شيخ ستقطع يدك، فقال آخرون بل عفوا، قال رأيت رجلا يؤذن، فقال له مفسر أنك ستسرق فأذن مؤذن ويتنعر أنكم لسارقون، فستتهم بالسرقة. وقال آخر من ستحج، لأن الله قال وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا. فصل بعضهم امرأة حامل ذهبت إلى شيخ، امرأة عفوا عقيم ذهبت إلى شيخ وقالت أنا رأيت في المنام مصيبة، رأيت أني ألطم. فقال لها لعلك تحملين. فأقبلت امرأة في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وقالوا كذلك قال ربك. لعن الله أكل الربا وكاتبه. تعالى عن الوسوسة، هل يجوز أقعد بشعر قدام سلفي؟ عيب عليك يا أختي، لا يجوز. سلفك أخ زوجك الحم والموت. رأيت في المنام عندي توأمان. الله يرزقك زوجة صالحة، ندخل في الأحلام وهذا ليس بنا. حكم من يصلي في البيت أراه يأثم لتخلفي عن الجماعة إلا من عذر. لا شرم الناس من أمتي الخمر، الحديث في سند ضعف. هل يجوز التبرع بقطعة أرض واحتساب ثمنها زكاة للمال عن أعوام قادمة؟ لا، برع مال ماذا يعني؟ بيعها وخذ المال وزكي الذي عليك. بارك الله فيك. ما حكم حديث للسائل حق وإن كان على فرس في سند ضعف؟ يرى كثيرا أنه يدخن السجائر وأنه وهو متدين، أعوذ بالله من هذه الأحلام. هل يجوز رفض الخاطب إذا كان من غير ثقافتنا وخشية؟ يجوز رفضه إذا لم يكن هناك تكافؤ. أردت التصدق عن كل يوم في الشهر، هل يجوز تجمع أجبناك على آدم خجر؟ نعم، أسمع القرآن وأبكي فلأنا مريض. لست مريضا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع. حديث من أطعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، ثابت وله شواهد كثيرة. لا تجتمع أمتي على ضلال ثابت. في شهر رمضان هو نايم بعد صلاة الفجر، تعامل مع زوجته دون قصد الحل ناسي، ولا إذا كان ناسي لا يجوز. ما سؤالك يا سيلاوي؟ حرك حرك الأسئلة. هل تجوز العقيقة لولدي بعد عمر الأسبوع الأول؟ تجوز. هل يجوز أن أذبح له شاة وأحبها العقيقة عن ولد شتاء؟ العمل في البنك إذا كنت تعمل في الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الله يصلح حالنا وأحوالك وأحوال المسلمين. فلوس زاد في مرتبي نظير مراقبة امتحانات لم أحضرها. قلت المدير ليست من حقك أن أخرجها إلا وتصدق. كيف أخرجها؟ أخرجها لا يفقير، ما في مشكلة. اللهم ضاعف سكرات الموت. قل اللهم ضاعف سكرات موتي وخفف عن أمتي. لا يصح، لا يصح هذا. أعوذ بالله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحمد عشوش يعمل في ألمانيا وعايز أشارككم في نشر العلم. ممكن لو أرزق بأطفال أختي وابن أختي يطمعون أن أعطيهم مالا، أعطيهم مالا ليس لك وليس أكرميهم قدر الاستطاعة، لا تبذلي وتصدقي. حكم الغياب عن الزوجة للعمل بالخارج إذا لم يحصل ضرر جاز. حكم المبيت من لا تجري هل من الواجب طاعة الزوجة أم الزوج تعطيه الزوجة لأم الزوج يعني حماتها يعني ولا كل شيء له قدر. ماذا تفعل المرأة وقد منعوا لبس النقاب في البلاد؟ قاومي قدر الاستطاعة وقليل الخروج من البيت قدر الاستطاعة. نسأل الله أن ينتقم من يحارب شرعه، الله ينتقم من يحارب شرعه ويعجل بزوال هؤلاء الظلم الأثمة الذين أفسدوا في الأرض ويبغونها عوجا. نسأل الله أن يعجل بزوالهم. ولا طاعة لأحد في معصية الله سبحانه وتعالى، فقاومي قدر الاستطاعة ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الرجل إذا ربى بنت من المستشفى وكبرت هل ترث فيه؟ لا ترث فيه، ليست بنت له. كيف ترثه وليس بأبيها؟ وعليكم السلام يا محمد. لكنه أن يكتب لها جزءا من الميراث لا يتجاوز ثلث التركة. هذا رقم غلط. أكرم 0-10. ما حكم الزواج بخالة الزوجة وعمتها بعد وفاتها وطلاقها؟ يجوز بعد وفاتها وطلاقها يجوز، لأن النبي نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. حكم تأجير من العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على رأسي وعاتقي، فكلما ركع أو سجد تسقطت عنه ذنوبه. له شواهد يحسن بها، وكذلك في الوضوء إذا توضأ تسقطت خطايا يديه إلى آخره. ويحفظك ربنا. كيف أكلت نفساء في رمضان الأغذية مطعم؟ النفساء لابد أن تعيد. رجل انتقل وضوءه في الركعة الأولى في صلاة الجمعة في السجدة الأخيرة، كيف يكمل ركعتين؟ كيف يكمل؟ يستقضى وضوءه ويخرج يتوضأ. إذا أدركهم يقضي ما فاته ركعتين مما فاتكم فأتموا. صح عن قصة عمر: لا سمع ولا طاعة لك يا أمير المؤمنين. سنده ضعيف. ويرزق ربي علما نافعا يا محمود بن عارف. سبحان الله، الأسماء متشابهة. هل يجوز أن تنسخ السنة القرآن؟ نعم يجوز، سنة وحي. وهذا رأي الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمه الله الذي يرى غير ذلك. إلا أن الجمهور قالوا إن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى له شديد القوى. فإذا لم يدرك يعني ذهب يتوضأ ورجع والناس خرجوا من صلاة الجمعة يصليها أربعة. أحبك الله يا حميد. حديث تجتمع الصغير على رجل حتى يهلكنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على رجل حتى يهلكنا كقوم نزلوا بات نوادي فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى جمعوا حطبا كثيرا فأنضجوا لحمهم. بل حكم في خلع النقاب إذا كان يكتم نفس. يعني فين تصبر؟ يعني فين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. أكتم نفس كيف بس؟ يعني فين الله يبينك كان الضرورة قصوى فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز لي أن أطلب من زوجي أن أسكن في شقة وحدي بدل من بيت العائلة لأني مش مرتاح؟ أطلب منه إن وافق الحمد لله. عائلتي يحاولون أن يجعلوني أستحل الأغاني والموسيقى. لا تطيعهم، لا تطيعهم يا عمر. هل يجوز للمأموم أن يكلم الإمام وهو فوق المنبر والدليل؟ نعم يجوز للمأموم أن يكلم الإمام وهو على المنبر. سأل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم أخطب، فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاهل لا يدري ما دينه جاء يسأل عن دينه يا رسول الله، علمني مما علمك الله يا رسول الله، علمني مما علمك الله يا رسول الله. فعلمه الرسول الصلاة ونزل من المنبر وعلمه، ثم أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. فأيضا جاء رجل النبي يخطب فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، جاء ليال وهلكت الماشية، ادعو الله أن يسقينا يا رسول الله، فسقى دعا لهما فسقوا واستمر المطر أسبوعا كاملا. فجاء الرجل قال يا رسول الله ادعو الله أن يصرف المطر عنا، تهدمت البيوت من كثرته وتلفت الزروع. قال النبي اللهم حوالينا لا علينا. ياسمين تقول ماذا؟ يا أختي رميساء، أنا ما بارك الله فيكم حفظكم الله، مش فاهم إيه مرادك. قلت لك إن كان الكتاب طيبا والعلماء زكوا الكتاب توكل على الله طيب، ما رأيت الكتاب ولا علمته، بارك الله فيك. ونشر العلم الشرعي مطلب وتسابين عليه، الحمد لله. كان الكتاب يتضمن أحاديث صحيحة عن رسول الله وآراء صحيحة لأهل السنة والجماعة، فأنت مثابة في نشره. زادك الله من فضلي عليه بن رزق، حامل في 40 يوم مع ربيع ومريضة بالسكر، هل تأثم إذا أسقطت؟ إذا الأطباء قرروا أن في الحمل خطر على حياتها أسقطت ما لم تنفخ الروح في الجنين، فقيدان شهادة الأطباء وعدم نفخ الروح في الجنين. القراءة بالمقامات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتجاج بحديث صححه البعض وضعفه آخرون لا بأس، لكن انظر إلى متن الحديث هل له شواهد في الشريعة أم لا. بهذا القدر أستاذي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا وليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الأخوة الإيمانية، فالله يقول إنما المؤمنون الإخوة، والنبي يقول المسلم أخو المسلم. فنركز على هذا دفعا لعصبيات الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فالمسلم في استراليا أخو المسلم في المكسيك، أخو المسلم في البرازيل، أخو المسلم في هولندا، أخو المسلم في مصر، أخو المسلم في اليمن وفي الكونغو، في كل مكان. لا تنسوا أيضا الدعوة إلى الله، فقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. دائما أذكر بأمرين لهما نفعا في الدنيا ونفعا في الآخرة، كلمتين: الحمد لله، لإن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وآمنتم. أستغفر الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأكثر من كلمة الحمد لله، استغفر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أما كلمة لا إله إلا الله فهي كلمة التقوى، وهي الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا، وهي أفضل الكلم لا إله إلا الله. فقولوا الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأدبروها بلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول لنا عن المعاصي إلا إذا حولنا الله، ولا قوة لنا على الطاعات إلا إذا قوانا الله.